كنور السلام هزت أسرتي لتجرب ظلاما وتمحو الغبار فطوبى لها إذ بدت أسرتي على الكون من بعد طول الانتظار بنور إلهي تخط المسار إلى المبتغى أسرتي